عرفوا الفرق بين الشرك والتوحيد، ولذلك جعلوا الشرك توحيدا وجعلوا التوحيد شركا، ولذلك عادوا أهل التوحيد وعابوهم والتقطوهم وصفوهم بأبشع الأوصاف ونالوا منهم، فقالوا هم وهابية وهم خامسية وما أشبه ذلك. إذا عرفت هذه الأمور الأربعة أفادتك فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى انفرحوا بفضل الله وبرحمته، يعني معرفة دين المرسلين واعتقاد ذلك والعمل به، ومعرفة دين المشركين ومجانبته والكفر به ومعاداة المشركين والحذر من طريقتهم، هذا من أعظم نعم الله على العبد، لأن أكثر الناس اليوم صاروا إلى الجهل بذلك، فإن نعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير. ولذلك قال تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من يجمعون. فإن قال قائل الفرح مذموم كما في قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، لكنه لأجل الدين ممدوح محبوب. الفرح الذي جمه الله هو فرح البصر والبشر والكبر والاستعلاء، هذا مذموم. نعم. وهذا الفرح بحصول هذه النعمة خير مما يجمع الناس من الدنيا وحطامها. نعم. لأن هذا مستوجب لنعيم الآخرة الباقي، فلا ينبغي للإنسان أن يفرح بنعيم الدنيا الزائد. أفادك أيضا الخوف العظيم، هذه الفائدة الثانية. يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك، فتفرح بالدين والعمل به وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة. لولا لطف الله ورحمته وفضله بك لفاتت عنك هذه النعمة. وكان إمام الحنفاء يخاف على نفسه وأبنائه، ماذا قال الله في شأنه؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم مع كونه إمام الحنفاء وأعظم الناس جهادا، من أعظم الناس جهادا في توحيد الله، وتبرأ من أهله وأبيه، قال إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. مع ذلك كله كان يخاف على نفسه وأهله وأبنائه من عبادة الأرض. فالمسلم يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويفرح بحصولها له، ويخشى من مكر الله وتحول نعمة الله عليه. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفو بكلمة يخرجها من لسانه، يعني بكلمة واحدة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقولها وهو جاهل لا يدري ما تبلغ به من المبلغ فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو مجتهد يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، فإنهم كانوا مع شركهم وتوسلهم بالصالحين يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله جل، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله جل، قل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقول الشيخ فلا يعذر بالجهل يظهر منه أن الشيخ لا يعذر بالجهل، في أصول الدين، وأن الإنسان إذا وقع في مكفر على وجه الجهل فإنه لا يعذر بجهله في ذلك. وهذه العبارة فيها إجمال يبينها في قوله في موضع آخر: إذا رأيت الرجل يطوف بالقبر، بقبر البدوي، فإني لا أكفره حتى تقام عليه الحجة. فكلامه هنا مجمل مفصل مبين بأقواله الأخرى، فإن الشيخ رحمه الله يقول بالعذر بالجهل في الأصول والفروع، ويدل لهذا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال من هذه الآية على العذر بالجهل أن الله عز وجل ركب العقوبة على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتبين له، وذلك في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي من بعد ما تبين له الهدى ولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، رتب العقوبة والوعيد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ما كان عليه سلف الأمة بعد التبين والعلم. نظير هذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والأدلة على الإعذار بالجهل في القرآن العظيم كثيرة، وأما في السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا شك أن الخطأ يقع من جهة الجهل، فأخبر أن المخطئ من المجتهدين وبين الأجر والأجرين: إن أصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة لأنه أخطأ ولم يرتب عليه شيئا آخر. وهذا الحديث عام في الأصول والفروع كما يقول ذلك شيخ الإسلام تيمية، وكذلك مقالات العلماء في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وخالف في هذا بعض العلماء وقال لا يعذر في الأصول أي في التوحيد وأصول الدين، لأن الرسل بلغوا أتم البلاغ وبينوا ووضحوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ووضح: ما ترك خيرا إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حجر الأمة منه، فحجة الله قائمة بكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فيقولون: إن هذا الدين قد بلغ مسير الليل والنهار، فما من بيته وبر ولا مدر إلا وقد دخله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. والمسألة من مسائل الاجتهاد، وإن كان أدلة الكتاب والسنة متكاثرة على إعذار بالجهل في الأصول والفروع، إلا أن المخالف معه ما يوجب الشبهة من الأدلة من الكتاب والسنة، فهي من مسائل النزاع التي اختلف فيها الناس، فلا ينبغي أن يمتحن الناس بذلك، مع أنه يجب على الإنسان أن يبين الحق في هذه المسألة، لكن يعذر المخالف فيها ولا يتهمه بمخالفة الحق وأنه مبتدع بكونه لم يعذر بالجهل، فهذه من فضول المجالس التي تنازع الناس في هذا الأصل فيها ويبدعون بعضهم بعضهم فيها. ومن هذا يعلم أنه لا ينبغي للعالم أن يؤخذ قوله في مكان دون أن يضم إلى يعني كلماته الأخرى التي توضح المجملة وتفصله وتبينه، كما أن نصوص الكتاب والسنة يرد يعني مفصلها مجملها إلى مفصلها ويرد عامها إلى خاصها، كذلك في كلام أهل العلم على هذا المثل. قال خصوصا إن ألهمك الله بالقص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. فحينئذ إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة ربما لا يلقي لها بالا يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ومن أسباب الخلوص من ذلك أن تحذر من الشرك ووسائله ومبادئه وذرائعه خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو قال مخافة أن أقع فيه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. ومن ذلك ما أشر إليه قبل قليل من قول إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال واعلم يعني أيها الطالب اعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته البالغة لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، يعني ما أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل بهذا التوحيد من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا جعل له أعداء، يعني قيض له أعداء حتى يصرف الناس عن دين الله، وهذه ابتلاء منه سبحانه وتعالى واختبارا، كما قال تعالى بالنبي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقوموا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين من هؤلاء وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. نعم. فيقيض الله عز وجل من علماء السوء من يجوبون البلاد وينشرون الشرك والفساد ويدعون الناس إلى الجاهلية الأولى ويزينون لهم عبادة القبور ويزينون لهم دعاء الصالحين وأن ذلك من التوسل بهم وأن ذلك قربة إلى الله عز وجل وأن بناء القبور من الإحسان إلى الموتى وأن شد الرحال إليها من أعظم القربات وأجل الطاعات، فيأتون بذكر في القول غرورا يغرون به الجهال ويصرفونهم عن دين التوحيد إلى دين المشركين، فيبنون القبور ويعظمونها ويبنونها ويشيدونها ويدعون أصحابها ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويعتقدون أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وتعظم بذلك البلية وتشتد بذلك الرزية وينتشر الشرك والفساد في البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة من جهة اللغة ومن جهة علوم المنطق ومن جهة علوم الآلة وقد يكون لأعداء التوحيد علوم تتعلق باللغة والمنطق قد يكون لهم من هذه العلوم نصيب وكتب كثيرة يجدعون إليها مثل ما كتب البهاني من الكتب التي تدل على انحرافه وزيغه منها كتابه شواهد الحق للاستغاثة بسيد الخلق وكتاب ألفه هذا النبهاني الزائغ ليصد الناس عن دين التوحيد ويغريهم بعبادة الأولياء والصالحين وتعظيم مشاهدهم ودعائهم من دون الله وقد غيظ الله له من علماء التوحيد من رد عليه وهو الإمام الألوسي رحمه الله رد عليه بكتاب حافل بين فيه ضلاله وزيغه سماه بغاية الأمان في الرد على النبهات وهو في مجلدين لطيفين الباطن لهم فكر صنفوها ومن ذلك إمام التجهم والاعتزال في هذا العصر قرر المنفرد زاهد الكوثري الذي حمل لواء التجهم والاعتزال ورد على علماء الإسلام وطعن عليهم وشتمهم وآذاهم علق على كتاب الإمام البيهقي رحمه الله الأسماء والصفات وعلق على كتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد الذي نسميه بكتاب الشرك ويطعن على شيخ الإسلام تيمية ويقول إن كان هذا شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام وما أشبه ذلك من الكلمات الغوية والآراء المنحرفة حتى ما سلم منه البخاري رحمه الله فإنه طعن عليه وليس له جريرة رحمه الله إلا أنه وصف الإمام أبا حنيفة بالضعف وسوء الحفظ فلأجل هذا تعصب عليه وألف كتابا سماه تأنيب الخطيب رد على الخطيب في تضعيفه الإمام أبي حنيفة من جهة سوء حفظه مع إقراره لإمامته وعلمه ورد عليه أيضا الإمام عبد الرحمن المعلمي في كتابه الذي سماه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من المجازفة والأباطيل فكل من الكتب التي صنفها على الباطل غير الله بها من علماء الحق من يرد عليها ويبين زيها وكذلك لهم حجج وشبه وقد أشار الله إلى ذلك في قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أخبر الله عز وجل أن عندهم شيء من العلم، وإن كان هذا العلم مشهود بالباطل ومخلوق بالباطل، لكن هذه الحجج عند التأمل والتحقيق هي مثل التراب عند المناظرات، ويتبين أنها لا شيء كالتراب بقيعة حتى إذا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربه عز وجل: لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قوله عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه ملازمين له لا ينفكون عن هذا الطريق حتى يصدون الناس عن دين الله وعن عبادة الله، فلهم من الفصاحة والبلاغة والعلم والحجج على باطلهم ما لهم، لكن ليست من الحجج الموروثة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي منائمات وأكاذيب عند التفكير تخونه أحوج ما يكونون إليه. فماذا يجب عليك؟ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ويصير ساحا لك تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به هؤلاء وتقاتل به هؤلاء الشياطين. ورحم الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر رحمه الله، فتسميته في هؤلاء الشياطين مناسب لهم لأنهم قاعدوا على صراط الله المستقيم وهو التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدوا على هذا الطريق يصدون الناس عن عبادة الله ومتابعة رسول الله، فهم شياطين الحق. والواجب على طلاب العلم أن يتسلحوا بالعلم الناس الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم والموروث عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلف أمة، فإذا تعلموا هذا العلم فإنهم يصدعون به ولا يخافون لومة لائم، الذين يبلغون رسالة الله ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أخبر الله عز وجل أن معهم من السلاح من علم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولا يدفعون به شبه هؤلاء، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يصيبه في الدماغ فإذا هو زاهق. وتأمل قول ربك جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل. ومن أصول المناظرات التي دلت عليها هذه الآية أن المبطل ينبغي أن يتقدم في الكلام ويسبقك إلى تحرير ما قال وإلى تحرير ما قاله وإلى الاستدلال بين يديك والكلام بين يديك ثم تأتي أنت، لأن الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل، فيكون الباطل متقدم والحق يكون متأخر حتى يكون آخر عهد الناس بسماع الكلام أن يسمع الله الحق فيطرح في قلبهم ولا ينفكر عنها. كما قال سحرة فرعون لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي. قال: ألو ابدو أنت. هذه طريقة المناظرة التي دل عليها القرآن، وهذا فيه تحذير لنا أيها الإخوة إلى أن نجتهد في التعلم والتفقه بالدين، وأن يلازم المسلم التعلم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والتسلح بهذا العلم حتى يخوض غبار هذه الحرب الكائنة بين أهل الحق وأهل الباطل، والعاقبة لأهل الحق إن شاء الله. والباطل يكون له صولة وجولة، ثم تكون آخر العاقبة لأهل الإسلام ولأهل الحق وأنصار الحق. كفر الله.